بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أمر عبد الله فازم اعتصم بحقكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. تقدم الكلام فيما سبق لأن الآية الكريمة حررت مبدأ عدم خلو الأرض من حجة سواء كان رسولا أم إماما، وقلنا بأن هذا المبدأ ينطبق على هذه الأمة في مختلف أجيالها، وبالتالي فلا بد أن يكون في كل عصر إمام، وليست هنالك فترة للتعبير القرآني يعبر عن الفترة التي تخلو من الرسل بأنها فترة من الرسل، فترة الرسل يمكن أن تكون، لكن فترة الإمام في الحجة مطلقا لا يمكن أن تتحقق، لا بد أن تكون البشرية محجوجة إما برسول وإما بإمام، فالفترة محدودة في الرسل، يعني يمكن أن تنقطع الرسالة أو قول الرسول أو النبي، يمكن أن يخلو منه زمان لأن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمكن أن تخلو الأمة من وصي من بعده. هذه المسألة الجديرة بالانتباه. لاحظ القرآن الكريم يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. قد تصور وتصور أنه يمكن أن نصور الفترة يعني طيور الأرض الحجة، لا هذا غلط. القرآن الكريم لا يقول بأن الأرض تخلو من حجة، المقصود هنا في الفترة خلو الأرض من الرسول حي يعني، أما خلوق الأرض من الرسالة ما ممكن نصورها فعلا. الرسالة دائما موجودة، نبوة سارية المفعول دائما موجودة، سواء الناس عبثوا بها أم سلمت منهم، سواء عملوا بها أم خالفوها، النتيجة رسالة سارية المفعول لا بد منها في كل أمة في كل جيل في كل عصر. ولكن الرسول نفسه يمكن أن يكون حيا يرزق ويمكن أن يكون ميتا، فيمكن أن تخلو مدة من المدة حقبة من الزمن، يمكن أن تخلو من رسول حي، ولكن لا يمكن أن تخلو من رسالة حية، لا يمكن أن تخلو من أطروحة إلهية شارية المفعول. وهذا ما أراده الله بقوله وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. القرآن الكريم يقول أن الرسول قد يقارب الحياة، ولكن هذا لا يعني أن الرسالة تموت في موتها، الرسالة باطلة تنقض. النقطة الثانية أن الوصي أو الإمام أو الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامنا عن خليفة الفجر، خليفة المعصوم، لا يمكن أن تخلو منه فترة من الفترات، لا يمكن أن يخلو منه زمان من الأزمنة، لا بد من الالتزام بوجود إمام حي في كل زمن من الأزمنة. ففي المحصلة ينتج أنه ما من مقطع من مقاطع الزمان إلا وفيه حجة، تارة الحجة تتمثل برسول حي، وتارة الحجة تتمثل بإمام. هل يمكن أن يخلو المجتمع من رسول حي؟ نعم يمكن أن يخلو من رسول حي، مثلنا الآن رسول حي لا يوجد فيما بيننا، ولكن لا يمكن أن يخلو المجتمع، لا يمكن أن تخلو الأمة من شيئين. الشيء الأول الرسالة الحية، الرسالة هي مساليك المفعول، قال ما ممكن تخلو منا أمة من الأمة، كما في زماننا رسالة رسول الله لا زالت شافية المفعول نافذة الكلمة، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام إلى يوم القيامة، فالرسالة توفيق. الشيء الآخر هو حياة الوصي، الوصي لا يمكن أن يخلو منه زمان، وصي حي ما يخلو منه زمان، رسول حي يمكن أن يخلو منه زمان، أما وصي حي لا يخلو منه زمان. التفكر إلى الفرق بين المسألتين، إذن في واقع الأمر الفترة التعبير القرآني الذي عبارة عن زمن الخلو، هذا زمن الخلو يمكن أن ينعقل وين؟ ينعقل الرسول الحي، يعني يمكن يمر مقطع زمني، رسول حي مفقود لي كما في زمن، ولكن ما يمكن يتعقل في وصي حي، ما يصير تخلو الأرض من وصي حي، إن خلت من نبي حي لا تخلو من وصي حي، فدائما وجب الحجة، إما الحجة تتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تتمثل بالوصي عليه السلام. إذا فهمنا هذا المعنى ننتقل إلى ما بين أيدينا من الحديث الآخر في هذا الموضوع، وهو أننا بعد أن عرفنا بأن الله عز وجل لا بد أن ينصب في كل زمن حجة يحتج بها على عباده، هذه الحجة أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خالفا مغمورا، إما أن يكون ظاهرا حاضرا وإما أن يكون مغمورا مغيبا، خائفا ليس المقصود هنا من الخوف، الخوف الناشئ من الجبن، لا، المقصود الخوف الناشئ من الحرص على سلامة الرسالة وسلامة المهمة. القرآن لما يوصف موسى أنه خرج خائفا، أو الشاعر لما يوصف الحسين أنه خرج خائفا من الغني، لا يعني الخوف من الجبن، إنما المقصود الخوف على الرسالة لا الخوف على النفس، الخوف على المهمة، موسى عنده مهمة يجب إنجازها، فإذا قتل تلفت المهمة، فسدت المهمة. الحسين عليه السلام عنده أيضا رسالة، عنده قضية، عنده مهمة، المهمة لا تنجح إذا قتلت المدينة، لابد أن تسير الأمور بالنحو الذي سارت به. مقتله في كربلاء بما لك من الخصوصيات استطاع أن يحقق إنجازات وإيجابيات للدين، لا يمكن أن تتحقق لو قتل الحسين قتل بارد تهيئة في المدينة، عشان ما اقع على نفسي اقع على مهمة. طبعا لو قتل تفسد عليه مهمة تتلف عليه مهمة. فذلك الامام سلام الله عليه وسلم يقول انه خائف المغمورة لا يعني ان الوصي اذا غاب او الامام اذا غاب او النبي اذا غاب. هذا الموضوع له جذور سابقة لعله إذا صنعت الفرصة عرضة محاضرة مستقلة. هل وقعت الغيبة للحدث السابقين في الأمم السابقة أو لا؟ فقط في هذه الأمة غاب إمام من إمامها وهو الإمام الثاني عشر سلام الله عليه. إن شاء الله إذا صنعت الفرصة في المستقبل نعرض هذا الموضوع. أن الغيبة حققت في الأمم السابقة للأنبياء والأوصياء. طبعا الغيبة إنما تتحقق لغيرات ستكفي إن شاء الله بعد الدليل. الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم من خلال أن يعرف كيف أن الغيبة يمكن أن تتحقق في غيره عليه السلام. خائفا مغرورا إذن خوفنا ليس خوف على الناس، ليس خوف جبن، إنما هو خوف بمعنى الحرص على أداء الرسالة، أداء المهمة المكلف بأدائها. طيب، إذا الله عز وجل أخذ على نفسه، اقتضى نفسه بأن لا تخلو الأرض من حجة، سواء كانت هذه الحجة ظاهرة أو كانت الحجة مبينة. الله عز وجل كل ما تقتضي قاعدة اللطف هو أن يصف بعباده بحجة. أما أن الحجة تكون واحدة حاضرة بالضرورة هذا بعد ليس من مسؤوليات الله عز وجل. هذا من مسؤوليات العباد. من مسؤولية العباد أن الله إذا نصب لهم الحجة أنهم يحوطونه ويطيعونه وينصرونه حتى يتمكن من إقامة دين الله عز وجل. أما إذا خذلوا، أما إذا حصلوا وتمردوا عليه وأصبحت حياته مهددة بالخطر، الله عز وجل بوسعه أن يغيره. إذا غيره غيره بسوء فكر الناس، غيره بتحسين الناس، سوء اختيار الناس. بالأصل الله عز وجل لا يحتج على الناس. بالأصل الله عز وجل ما ينصب للناس حجة غائبا لا يستطيع الناس مراجعته ولا اللقاء به. بالأصل ليس الأمر هكذا. بالأصل الله عز وجل يحتج على الناس بإمام حاضر، بإمام ظاهر. الناس يراجعونه، يسمعون منه، يلتفون به، يرونه، يراهم إلى آخره. بالأصل بالشكل. والله عز وجل هذا المعنى والصواب. ولكن إذا خالفت الأمة وعصت وتمردت فحينئذ بتقصيرها بسوء فعلها تتحمل مسؤولية غيبة الحجة سلام الله. من هنا أفهم إذا الإنسان يسأل يقول ما طائفة إمام رابع؟ السؤال هنا قبل السؤال لازم تسأل من الذي غيبه الإمام؟ إذا كان الله عز وجل بدون مبرر بشري بدون تقصير البشر الله عز وجل ينصب إمام غائب، نعم هذا السؤال يجيب بحجة على الله أنه لله ما هي فائدة إمام غائب مصبر المفروض أن القصبة ظاهر حاضر. هذا إذا كان الناس بالغين نفسهم سامعين طائعين منسجمين ناصرين ومع ذلك رغم تهيئ الأجواء الله عز وجل ينصب لهم حجة غائب. هذا الإشكال وارد. ولكن إذا كان السبب في غيبة الحجة هو عبارة عن تقصير الناس، إعراض الناس، إدبار الناس، تمرد الناس، معصية الناس، خذلان الناس بهذا الإمام حتى يصل الأمر إلى تهديد حياته بالخطر فيغيبه الله عز وجل صونا لحياته من الخطر ولكي لا تخلو الأرض من حجة في نجم إذا غاب. المغيب في واقع الأمر، يعني السبب في التغيير ليس هو الله عز وجل، السبب هو الناس. فالمسؤولية تقع بعاتق من؟ تقع بعاتق الناس. ليس من الوجيه، ليس من المعقول والمقبول أن الناس يتسببون في غيبة الحجة، فإذا غاب الحجة أشكلوا على الله أنه إلهي جل لا يغفل إيمانه، ما فائدة إيمان غائب؟ قل له أول شيء من الذي غيبه؟ الذي غيبه يعني السبب في غيابه أنتم، أنتم لو كنتم أهلا ومحلا للقبول بروحة الإيمان ورجالة الإيمان ودولة الإيمان، لو كنتم مستعدين بنصر الإيمان بالانسجام مع مبادئ الإيمان وقوانين الإيمان، الله عز وجل يغفرهم. ولهذا متى من سنحت الفرصة المعادية الله عز وجل يغفره ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ثم أظلم وجرها. فإذا السؤال والإشكال يجب قبل كل شيء على الناس لا على الله عز وجل. هذا من حيث المبدأ، هذا جواب إجمالي، لكن إذا نفصل المسألة أكثر نتناولها بهذه الطريقة. يقول الله عز وجل بعد رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله واحتج على الناس الاثني عشر إماما، ليش 12؟ وهذه مسائل الله ما يسأل عنها، لا يسأل عنها وهم يسألون، هذه قضايا ما ندركها فوق مستوعبون من في واقع الأمر. ليش الله عز وجل جعل عدد الأنبياء في القدر المحدود؟ ليش؟ ما نعرف ليش؟ لابد الله عنده تفكير. الله عز وجل بعلمه المحيط بكل مسيرة البشر إلى يوم القيامة وما جريات الأحداث وطبيعة التقلبات، طبيعة الأوضاع، طبيعة النفسيات، طبيعة التنقلات في مختلف الحوالي وغير الحوالي، لابد الله بعلمه المحيط أدرك علمه واقتبس حكمته أن يكون عدد الأنبياء بالعدد المحدود 124 ألف نبي أو أكثر أو أقل، المختار الذي بعثه الله عز وجل. لابد الله عز وجل علم المحيط وحكمته وتخطيطه، لابد أنه اقتبس الحكمة أن يحدد العدد من الأنبياء. ليس أنا لا أنكر على الله إلا إله إلا شهوركم أكثر من هذا واحد أو أنقص من هذا العدد الواحد، لما نعرف أن نذكر الإشكال؟ ما نعرف. ليش؟ القضية موكولة إلى علم الله وحكمته تبارك وتعالى، معقولنا قصيرة ما ندرك. الله عز وجل اقتضى علمه، أدرك علمه واقتضت حكمته ومشيئته أن يكون عدد الأنبياء بالنحو الذي حدده الله تبارك وتعالى. نفس الكلام يأتي فيما في عدد الأصياء والنبيين، ليش الله جعلهم 12؟ ليش ما جعلهم 14؟ ليش ما جعلهم 13؟ السر لمن؟ الله عز وجل لابد اقتضت مشيئته وحكمته أنه العدد الكافي لإقامة الحجة على الناس هو هذا المقصود، كما اقتضت حكمته ومشيئته أن العدد اللازم لإقامة الحجة على البشر من الأنبياء وعبارة عن 124 ألف وصل أو أقل أو أكثر من ذلك حسب التحديدات المختلفة. فإذا في واقع الأمر الله تبارك وتعالى بعد رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم اقتضى علمه مشيئته حكمته أن يكون عدد الأئمة سلام الله عليهم 12 لا أكثر ولا أقل. هذا واضح. الأئمة الأحد عشر سلام الله عليهم طبعا كانوا ظاهري، كانوا حاضرين مع الناس. الإمام عليه السلام كان يلتقي مع الناس ويشتكون معه، ما كان مغيرا. الإمام الحسن، الإمام الحسين، إلى الإمام الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر صلوات الله عليه أجمعين. بما أن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة ومنتشر وكانت مشهورة فيما بين الخاص والعام وعلى المستوى الفكري وعلى المستوى الرسمي على مستوى الرعية، على مستوى الراعي، على مستوى الحاكم المحكوم، على الناس والدولة، كانوا يعلمون بشكل واضح أن السماعة الثانية عشر من أئمة أهل البيت والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه اسمي، لأن المسيرة بدأت برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وتختتم بالمهدي محمد. الرسول أخبر عنه عليه السلام أعطى مشخص نفسه، هذا ما استفاضت به كتب الفريقين إلى درجة أنه أحد العلماء جمع صور يعني نصوص وجاءت مصورة من كتب الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها، جمع مئات الوثائق مصورة مثل هذا التصوير، جمعها في مجلدين أو ثلاث مجلدات باسم المهدي في كتب السنن. تصور قضية ثلث في مجلدين أو ثلاث مجلدات فقط عن الجمهور فضلا عن الإمامية، الإمامية لهم أضعاف ثانية، هذه القضية في غاية الشهرة، فهذا الأمر كان مشهورا، كان واضحا تماما، مثل ما البشرية اليوم مثلا تنتظر المنتج، أي بشرية تنتظر المنتج؟ تنتظر المخلص، وهذا معنى موجود في كل قرن المحل، فكرة المخلص وفكرة المنتج، أما المسلمون يعتقدون بأن المنتج هو الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، غايته اختلفت كلمتهم في أنه يولد في آخر الزمن أو أنه موجود موجود. التحقيق أنه موجود موجود كما سيأتي إن شاء الله. شلون اليوم مثلا نقول الخبر شائع مشهور معروف تتحدث به الخاص والعمام، كذلك ذاك الوقت أيضا كان هذا المعنى شائع ومعروف بل كان أكثر شياع، ليش؟ لأن كان أقرب إلى حد النبوة. الآن القضية مرة فيها قرابة 14 قرن، أما في القرن الثالث الهجري القضية كان أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شائعا معروفا أن الإمام الثاني عشر من أهل البيت عليهم السلام بالمشتتات الكلامية سيكون جوار دول الفساد، دول السيف، دول الانحراف، دول الضلال، دول الظلم على الجبل. فلهذا كانت السلطة العباسية تعتبر هذه القضية قضية سياسية مضافة إلى الجانب الديني والحقيقي فيها، يعتبرون أن القضية قضية مرة سياسية، ليش سياسية؟ واضح سياسية. طبيعي المقولة تقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر عن ظهور إمام يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن كنت مطلوبا وجورا، وانه هو الذي يتسلم بزمه الدوله ويدير السلطه في دوله عالميه واحده على سطح الكوكب باسمه. طبعا سياسي تكتيك، فلهذا العباسيون كانوا يتحسسون من هذا الموضوع، فمن هنا بدا السلطه العباسيه بنشر محضرات الان ومختلف الوسائل، سخرت مختلف الاجهزه والوسائل للحيث يكون ولادة الإمام الثاني عشر سلام الله عليه، ولهذا شاء الله عز وجل إخفاء ولادته، إخفاء عمل أمه أولا، أمه ما تعتبر عليها أثار الحمل، وفتشت مرارا كما يقول المؤلفون كان السلطة العباسية وبالخصوص المعتمد العباسي كان يبعث مفتشين مفتشات، النساء مثلا يفتشون زوجة الإمام العسكري سلام الله عليه أنها حامل، فإذا كانت حاملا حينئذ خطتهم أن يجتهدوا في مثلا إسقاط الحمل وما شابه ذلك، يعني تماما كل الأسلوب الذي استخدمه فرعون، حيث أن فرعون سمح بشكل أو بآخر أنه سيكون جوار سلطانه وقضاء انتباع دولته على يد موسى عليه السلام، فلهذا كان يتتبع الحوامل وكان يشق بطونا الحوامل وما كان يظهر على امه اثر الحمل. لما ولد موسى عليه السلام القصه التي قصه القران الكريم ولد في شكل سري ووضع في نعم تابوت تابوت انثى الخيام الى اخر القصه التي ذكر القران تماما. هذه القصه تكرر نظيرها في الامام المهدي صلاح الدين الملك حمله سر ويعدته سر. سلطة العباسية كانت تتبع حاول أولا حيث ولد ولادة الإمام وإذا ولد تحاول تتبع الإمام. فلهذا الإمام عليه السلام ولد بشكل سري وغير الإمام العسكري عليه السلام ولده إلا في الخواص لأن القيادة لا تكون سرية في الإسلام تماما لابد أن يطلع ولو الخواص. فمن هنا أطلق الإمام العسكري عليه السلام قرابة 40 من خواصه على ولده المهدي عليه السلام وقال هذا حجة الله من بعد هذا ولي الأمر هذا صاحب العصر من بعد اسمعوا له واطيعوا. والإمام عليه السلام في نفس الوقت أمر بأن تعق عنه حقائق كثيرة في البلدان المختلفة بحيث عرف الخبر بولادته عليه السلام عرف الخبر بأنه عليه السلام هو الإمام بعد أبيه. الإمام عليه السلام في الوقت الذي كانت القضية قضية سرية حرص على أن يثبت بالخواص ولادة الإمام صلى الله عليه وسلم. ولهذا قضية ولادة عليه السلام قضية في واقع الأمر من الشائعات الحقيقية عن التعبير الآخر من جملة الأمور المشتهرة المعلومة المستفيضة في كتب الفريقين ابن طلحة الشافعي ابن الصبان المالكي الصبان إلى آخره عشرات من علماء السنة مثلا ذكروا ولادته عليه السلام. صحيح يوجد سند آخر يقولون أنه لم يولد إنما يولد في هذا الزمان لكن نحن نقول أن التحقيق يقتضي ولادته. أولا دليل على أنه لا بد أن يكون قد ولد وما ذكرناه بالأمس في بحث كامل من أنه إذا لم يولد الإمام صلى الله عليه وسلم وقد توفي أبوه العسكري عليه السلام سنة 260 ونحن الآن في سنة 1422 معناها تكون فترة من الحجة والفترة من الحجة باطلة. أذكرنا أمس قلنا أن الأرض أن المجتمع أن الأمة لا تكون فيها فترة من الحجة فترة من الرسل بمعنى أنه رسول ميت ممكن كما في زمن الآن رسولنا نبينا صلى الله عليه وآله غير موجود غير حي لكن الرسالة موجودة. وصي لا يمكن أن تأخذ الأرض من وصي هذا الموضوع أشبعت في نسبة الفحر ما أقول في هذا مثل وعدتكم بيتكم النظرة أحيط على هذا الموضوع. فمن حيث المبدأ أثبتنا أن الأرض لا تخلو من حجة استنادا إلى هذا القاعدة لا بد أن يكون الإمام المهدي عليه السلام قد ولد. ثانيا يدل على هذا المعنى العلماء الذين نصوا على ولادته من الفريقين وعندنا قضية إجماعية من ضرورات الملك من ضرورات الملك ومن شك فيها فهو ضال. قضية أن الإمام المهدي مولود موجود هذه قضية من ضرورات الملك عند غيرها ابن الصباح وابن طلحة وأضرارهم نصوا على أنه عليه السلام قد ولد. ثلاثة ما ذكروه في نسب الإمام صلى الله عليه وسلم نسب الإمام ترتبك إلى نسب الإمام لما نصبوا من الفريقين قالوا أن المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري محمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد إلى آخره سلسلة آباءه صلوات الله عليهم. فلما يقول المهدي عليه السلام محمد ابن الحسن باتفاق المحققين من المسلمين من الفريقين ننتقل الى مقدمه سنقول الى المقدمه الاولى لان الدليل يتركب من عده مقدمات. المقدمه الاولى ان المهدي هو محمد ابن الحسن. المقدمه الثانيه أن الحسن عليه السلام عسكريا توفي عام 260. المقدمة الثالثة أنه لا يمكن أن يموت الأب سنة 260 ويولد الولد بعد كم؟ بعد قرون وقرون من الزمن، لأنه إلى الآن بحسب فرضهم إلى الآن لم يولد. نحن الآن في سنة 1482 وبعد بزعمهم إلى الآن لم يولد، بما أنه لا يعقل أن يكون الفاصل بين موت الأب وبين ولادة الابن كهذا الفاصل من المقدمات الثلاثة ينتج أنه قطعا هو مولود بلا شر ولا شيء. واضح جدا؟ يبقى ثلاثة. قد يقول هذا دليل كل ما يثبت أن الولد أما منت من ولد وما شيء، هذا واقع أنشأ في الشبهة في مقابل الجزيرة. ليش هذا يقول الدليل؟ الدليل الأول على ولادة ليش قلنا؟ أن الأرض يرتفل من حجر. إذا طبعاً في نفس الوقت الذي نستدل في هذا الدليل على أنه موجود، نستدل على أنه لا زال موجوداً. أضف إلى ذلك ما رواه كبير علماء الشافعية ابن حنبله أو الحنبلي في كتابه فرائض الصنفين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الإمام المهدي عليه السلام قال تكون له ليلة وحيرة تظل بها الأمم ثم يأتي بذخيرة الأنبياء فيملأها قصا وعدلا. عبارة ليلة ماذا يعني؟ يعني أن الإمام سلام الله عليه يولد ولكن إيش؟ يريد وبعد ليلته لا يموت، لأن النبي لاحظ العبارة النبي مرض ظهور بعد ليلته لا بعد موته، لأنه يولد يموت ثم يظهر، لا فرض أنه يغيب فيظهر. لاحظ العبارة الذي يرويها الشافعي الحموي يقول تكون له ليلة، تكون له ليلة وماذا بعد؟ وحيرة تضل بها الأمم ثم يأتي لذخيرة الأنبياء فيملأها، معنى أن ظهوره يكون بعد ليلته، فلا بد أن نفترض بأن الإمام سلمه عليه مولود موجود. طيب يبقى في هذا المقام سؤال وأجيب عليه على الاختصار في الوقت. حاصل هذا السؤال أنه فهمنا إلى الآن أن الإمام سلمه عليه موجود الأدلة المتقدمة وتوجد أدلة أخرى لا تسع المقام لشرطها، ولكن يجب السؤال أن الله عز وجل لماذا لا يظهر الآن؟ الذي لا يظهره الآن أجواء غير مهيئة. قد يسأل السؤال ليش ما الله يهيئ الأجواء عن طريق المعجزة؟ ما ممكن، لأنه إذا هيئها عن طريق المعجزة يعني لازم يغير أنظمة العالم كله، دول العالم كله، يغير قلوب الناس. يعني مسألة كيف يغير؟ هي المسألة مو مسألة برضو مثلا طاغية واحد يصبح يغير في المسألة، لا، المجتمع الدولي الآن تركيبة الأمم، تركيبة الشعوب، الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية في العالم، يعني مجبر الوضع العالمي ما مهيئ لظهور الإمام، والله إذا يغير لابد أن يجري معجزة. المعجزة تتحكم في كل الوضع الدولي في كل الوضع العالمي، يعني لا ترى الله غير قلوب الناس كلها عقولهم أوضاعهم الاجتماعية التقاليدية الاقتصادية كل الأوضاع من شكل بالمعجزة. إذا صار الشكل بطل التكليف، بطل التكليف صحيح ولا لا؟ الله خلق الناس للتكليف، يمتحنهم شلون يمتحنهم؟ يمتحنهم بحسب القوانين العادية. ولهذا الله عز وجل ما هيئ الامور لرسول الله بالمعجزه. النبي كم سنه في مكه عام الاعلام ما بقي النبي من زمانه، ثم مع ذلك راح الى المدينه، المدينه هذا ما طفى على المفرسه، حرب بدر، حرب احد، حنين الى اخره، بعد ذلك فتحت مكه، لو كان الله رايح الحج المعجزة لكان مسوي ذلك كله بالمعجزة. أنت بتشوفه المعجزة وظيفتها وين؟ المعجزة وظيفتها هي إثبات قدرة دعوة النبوة فقط. هذا وظيفة المعجزة. يعني ما نقدر كل واحد يجي يدعي النبوة قدرته، لازم الله يشيل معجزة عليه يثبت أن هذا نبي خلاص. المعجزة مو قانون دائم، المعجزة فقط لإثبات قدرة دعوة النبوة. نعم احيانا تحصل كرامات في غير مقام التحدي واثبات الحجه كرامات تسميها الشيخ خالد العبد كرامات اما تذكر قانون دائم فحينئذ اذا وصل في المساله الى هذا المستوى حينئذ نقول لما بلغ الامر ان المعتمد العباسي اراد قتل الامام سلام الله عليه فحينئذ اما ان الله عز وجل يظهر الامام عليه السلام عن طريق المعجزة يعني يطور له الحلول ويقلب الأنظمة العالمية والخطط الدولية كلها تطورت لو كنا على بعض على بعض وإما أن الإمام يقتل فإذا قتل شيء يصير وإذا قتل سوف تقتل الأرض من الحجة وعلى قد كشان يقول ليه تقتل الأرض من الحجة خلي القتل الله يعين واحد إيه ثالث عشر طيب انكتب الثالث عشر الله يعين واحد رابع عشر الوضع ما يسمح هذا الوضع ما يسمح يعني بس يطلع يقتل وطلع الثاني ما قتل وهذا نظرتنا كل ساعه الله يشهد له امام ويقتل هذا عمل للحكم انت بالجنب هذا الله يقول شوف هذا الشكل يعني يقتل امام ويقتل وراء واحد ثاني ويقتل ما راح الناس تستفيد من ظهوره الفائده ما راح تحقق ثم الحمليه حمليه غير قنائيه مش دور البطل هذا يعني مش دور قضية الأدين هذا عن سوى ربه في القاتلة إلا خاتمة فاحدون إنما تتقصر في الاستجابة للإمام في نصرة الإمام في قبول رسالة الإمام ما مستعد لطاعة الإمام ما مستعد للجهاد بين يديه بس يقول من الله قتل الإمام ويقتل وقتل مرة ثانية وقتل الثالث وإحنا قاعدين نكتفين هالشكل ها ناخذ مثل ما يقولون ناس الحاضر يعني الحمد لله كلام ما ممكن الله تبارك وتعالى يصنع هذا المعنى بل اقتضت حكمته ان الامام وعدد الائمه ينتهي بالاثنى عشر صلوات الله عليه الامام الثاني عشر وصل الامر انه اما ان يقتل واما ان يكون معجزه المعجزه واضحه انها تعليم الله التكليف يقتل قتل الارض الحجه يقتل الثالث عشر من اثنين اذا ما عندنا الا ايش؟ الا ان يغير فصارت الغيبة هي الحل المتعين فغيبه الله تبارك وتعالى نعم في غيبته فوائد هذا الدرس في هذه المحاضره مستقله ان شاء الله يكفي عندنا بحث في محاضراتنا الكويتيه سلسله ابحاث باسم موسوعه الامام المهدي سلام الله تتألف من 27 محاضرة في كل فترة من الفترات لها بحث مستقل يعني في ولادته في وجوده في إمامته المبكرة في طول عمره في ظهوره على ظهوره في كذلك غيبته فلسفة غيبته فوائد غيبته إلى آخره في كل عنوان من هذه العناوين البحث لكن على السرعة رغبت أن يوجد لكم فكرة واضحة عن قضية غيبته وأن المسؤول عن غيبته هم الناس وليس الله عز وجل وإلا بالأصل الله تبارك وتعالى يحتسب على الناس بحجة ملائمة بحجة حاضرة ولكن لأمر بشرية تقابلت عنه وعن نصرته غيبه الله عنهم إلى أن تنضج البشرية وتبلغ إلى المستوى الذي يمكن أن يظهر فيه حينئذ يغيبه الله تبارك وتعالى فالإمام عليه السلام في واقع الامر ظهوره امر حتمي وهو موجود وله علينا حقوق هذه مساله مقفوله عنها اخواننا والاجزاء نحن في غفله عن ايماننا سلام الله عليه نحن نسمع غنما بلا راحي كلهم بلا راحي نحن لنا راحي نحن لنا امام نحن لنا زعيم وهو الإمام المنتظر صلوات الله عليه يجب أن نتحسس وجود الإمام سلام الله عليه للأسف أكثر الناس بغفلة فرق الإمام بين الأئمة الماضين سلام الله عليهم أن الأئمة الماضين انعقد عنهم الأئمة الماضون. الإمام المهدي عبر عنا الإمام القائم صلوات الله عليه. الفرق إيش؟ لأنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استشهد مضى بعد الإمام الحسن الإمام الحسين كلهم مضوا. أما الإمام المهدي هو الإمام الرسمي بالنسبة لنا اليوم، هم كلهم أئمتنا. لكن الآن الإمام التاريخ المفعول من الناحية القانونية الشرعية هي إمامة من؟ إمام المهدي هو إمام الرسمي عن رسمي هو إمامنا عليه الصلاة. فلهذا الإمام الجواد عليه السلام ما يعبر عنه اليوم الإمام القائم، يعبر ماضي. الإمام العاجي إمام ماضي في زمان قائم. أما الإمام القائم بالنسبة لنا اليوم هو واحد وهو الإمام المهدي سلام الله عليه. ولهذا لقيامه ولوجوده عليه السلام حقوق على الإمام، من حقوقه علينا أن نتمثله بين أيدينا وعلى رؤوسنا، أن نتمثل أمامه، نتمثل حياة. فقط حياة إيش؟ أنت إذا تصور حاكم حي، لما تصور حاكم حي تستحضر في ذهنك أن هذا الحاكم حي، تتوقع رضاه وطاعته، تتجنب غضبه ومعصيته. من حقوقه علينا أن أي تصرف نتصرف لازم نتصور أن علينا حاكم وهو الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. لازم نتصرف تصرف نحرز أن هذا الإمام يرضى به الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، أو نعرف أن هذا التصرف يرضي الإمام صلى الله عليه وسلم. هذه حقوقه علينا التي نحن في رفعها. بعد من حقوقه علينا هو عبارة عن احترام الإمام، التأدب مع الإمام إلى درجة أن الإمام رضا صلى الله عليه وسلم علم شيعته التأدب مع الإمام المهدي قبل أن يولد المهدي. ثم بلغ الأدب إلى قوله قرون إمام لا إمام قائم يقوم على اسم الله وبركاته. لما وصل إلى هذا البيت قام الإمام رضا صلى الله عليه وسلم ولذكره يقوم الإخوة الأعزاء مع الصلاة على محمد وآل محمد. ولهذا بدأ القيام، هذا سؤال وجهه أحد الشباب، لماذا نقوم إذا قيل القائم؟ الواقع لسببين. الأول هو ما عمل الإمام رضا عليه السلام به من قيام لما ذكره المحبب، أول من أسس هذا المعنى هو الإمام رضا عليه السلام. والثاني هو استحضار حضوره صلى الله عليه وسلم. لما يذكر كأنه يتصور حضوره. لما يدخل الإمام مرجع كبير من المراجع يقوم الناس يحتفون به يعتدون به، فما ظنك به سلام الله عليه وهو إمام عاصم. فحينما نقوم بذكره عليه السلام كأنه نستحضر حضوره بيننا ونستحضر حضوره علينا تأدبا مع الإمام صلى الله عليه وسلم. هذا ثاني. ثالثا الدعاء له عليه السلام. رابعا الدعاء بتعجيل الفرج. خامسا ذكره. المفروض ان لا يخلو مجلس من مجالسنا عن ذكره. انتم متجيزين. سادسا التفاعل معه في الافراح والافراح المرتبطه به بالبيت سلام الله عليهم. انت الان مع حاكم من حكام الدنيا تمر قضيه فرح تبارك له، قضية طرح حزن عزيز. الإمام المهدي في مناسبات مثلا مواليد الإمام عليه السلام أول ما تبارك تبارك للإمام الفجر، يقول مبارك للإمام العصر يوم الغدير. ما بس بالتعازي كذلك تعزي تقول معزي الإمام المهدي سلام الله عليه إمام العصر بذكرى شهادة تزكيه الزهراء بذكرى شهادة نسبه الحسين عليه السلام. هذا للجملة عرفان حتى الإمام صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في أدب يوم عاشوراء يقول يعزي الموالون بعضهم بعضا ويقول عظم الله وجوهنا ووجوهكم بمصابنا بمولانا أبي عبد الله الحسين وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بذلك بين يدي بالتعدية بتعدية الحجاج في ذكر الإمام بين يدي الإمام المهدي المنتظر صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الزيارة المنسوبة إليه يا جد لئن أخبرتني عنك البلوغ وعافني عن نصرك القدر المقدور فلألمنك صباحا ومساء ولأتين عليك بدل الدموع دما. سيدي يا فرج الله داخل الشعراء يذكرونك بمصيبة جدك الحسين. سيدي القتل لكم عاد كرامتكم من الله الشهادة ولكن هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن مقدرة صبيت لكم قبل يوم كثرتنا وأي مقدرة مقدرة عمتك زينب صلى الله عليه وأخوات زينب من فضلا إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام إلى أن عادوا إلى المدينة مدينة تجدنا لا تقبلين فبالحصارات والأحزان جينا جينا خرجنا من كبل أهلينا جمعا رجعنا لا رجال ولا وكنا في الخروج تحفظ صور من رجعنا حاسرين مسلبين لا يعجزنا فسل حسين ولم يرحم وصايا الله عدت زينب عليه السلام جثه الرجل اخذت بحضاره الامام المسجد النبوي وصاحت يا جثاه اني ناحيه اليك ولدك الحسين يا جد ما يسمع حجوك صدرانك ولا نسمع اغنى يا جد ومن بعد عندنا السبيل يا أسف والسعد تكبر علينا وتحفى للعاد بجد فينا لما دخلوا الى المدينه وسمع محمد بن الحنفيه بدخوله اليها اقبل محمد بن الحنفيه وكان مريضا منعه الله من اللحاق بالحسين عليه السلام فرد لاستقبالهم فلما سمع الواعي الناس الصيح واخي النداء واخش النار سقط في الطريق الى الارض مظلما عليه فركض الناس الى زين العابدين قالوا ادرك عمك قبل ان يموت والامام راجع من المصائب واذا به يواجه عمه ابن الحنفيه حكيم عليم أحد جلس عنده وضع رأسه في حجره نضحه بدموع عينه أفا فتح عين قال من علي بن الحسين قال بلى يا عم قال إن أمرت الحسين وأقبلت زينب عليه السلام نظر إليها ابن الحنفية والشيء ما عرف ما شخص سلمان مغيرها الزمان مغيرها الحدثان الأعلام المصائب السبيل قال من هذه زينب الهاشمية فأجابته قالت أخي قل هذه زينب المسبية راحت بيت زينب العزيزة اللي كان يسموها زينب الهاشمية بدل اسمها صارت زينب المسبية والله ولا أخواني ولا أخواني يا صدعنا الدهر يا محمد ولا